هيدا اللي قال لي راجع منه مطار، عم تسألني لو نرجع مثل الأول. هيدا اللي قال لي راجع منه مطار، غبت وما سألت عني والعمر انسرق مني، هلأ جاي تجرحني من الأول. ضليتك عايش فيه، بروحي بعد فيه.